الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وصلنا بفضل الله عز وجل في روضة الأنوار في سيرة النبي المختار عليه الصلاة وأفضل التسليم لصفحة 158، وهي معركة مؤتة. معركة مؤتة كانت في جمادى الأولى سنة 8 هجريا. كان سببها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث الحارث بن عمير الأزدي، هو أحد بني لهب، بكتاب إلى الشام إلى ملك الروم. زي ما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم بعد خيبر استغل الهدنة الموجودة بين قريش وبينه، لأنه هو يراسل الأمراء والملوك، فكان ممن بعث لهم النبي صلى الله عليه وسلم. بعث النبي صلى الله عليه وسلم لملك الروم أو بشرى، فبعث له النبي صلى الله عليه وسلم الحارث بن عمير الأزدي، فعرض له شرحبيل ابن عمرو الغساني فأوثقه، ربطه ربط شديد جدا وضرب عنقه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان هناك سنة مع رسل الرسل، ولما دفع النبي صلى الله عليه وسلم زي كما قلنا في الأمراء والملوك قبل كده رسل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم من أكرم عاد بهدية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم إن لم يكرم لكنه وضع في علبة عليها ختم، وقر النبي صلى الله عليه وسلم وعظمه إن لم يدفع له هدية وإسلام، إلا أنه احترم قيادة النبي صلى الله عليه وسلم ورسوله. وقلنا اللي بعدها بتاع فارس مزق قال إن النبي صلى الله عليه وسلم يتقدم علي، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم عن بتمزيق ملكه فمزق. فكان أصعب رد فعل اللي صنعه شرحبيل بن عمرو الغساني ده إنه يؤيد يوثق الرسول رباطا ويضرب عنقه، ولم يقتل لرسول الله صلى الله عليه وسلم رسول غيره. فالأمر ده اشتد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم البعوث، واستعمل زيد بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه، وأعد النبي صلى الله عليه وسلم ما استطاع من قوة لهذه المعركة. والمعركة دي في الحقيقة كانت معركة بتشير إلى ما يترتب عليها من عظمة في لقاء المسلمين مع الروم فيما بعد. فتعتبر المعركة دي المعركة اللي وقعت بين المسلمين وبين النصارى الصليبيين، عرب أو عجم. كان اللي فاتت كانت عبارة عن معارك برضو، بس مناوشات بين النبي وبين قريش عليه السلام، بين العرب اللي حوالينها، ما خدتش الصورة العظيمة المقتلة الكبرى زي ما أخذت غزوة مؤتة. هذه الصورة من اشتباك النصارى الصليبيين عرب وعجم مع المسلمين الموحدين، وهي سبحان الله كانت تمثل مستقبل الدولة الرومانية الجديد بعد انتشار دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فهي وإن لم تكن بها نصر واضح للمسلمين، والبعض يعده انسحاب لما نقول النتائج وغيره، لكن هي بمثابة أول ضربة، أول قسمة ظهر، أول هزة للدولة الرومانية في نظر العالم كله الحالي. فكانت مقدمة لفتح بلاد الشام كلها، وتحرير النبي صلى الله عليه وسلم الرومان، وتحرر الصليبيين من صليبهم وانتقالهم إلى الإسلام، وشرح صدورهم إلى دين الله عز وجل. فالخطوة دي كانت خطوة عملية من النبي صلى الله عليه وسلم لبداية القضاء عليها تماما، على الصليبية والدولة الرومانية كلها. وكانت المشكلة أن كان بالناس بتعامل فلوس والروم على أنها قوة متجبرة لا يستطيع الإنسان أن يلمسها، حتى العرب بما فيهم من جلد واللي رأناه في الأحزاب وغيره، واللمة واللي بتلموها والتعاون مع اليهود وغيره، كل ده كانت يعني لا يهز هيبة هذه الدول فارس والروم شيء في قلوب العرب، إلى أن رزق الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم هذه القوة بأنه يجمع هذه الجموع وإن قلت، وإحنا هنقولها وإن كانت النتيجة كما نرى، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم زعزع عروشهم، غير فكرة العرب التي تهاب الإمبراطوريات دي، ورفع معنوية المسلمين أنهم بفضل الله عز وجل يستطيعوا أن يواجهوا الجند الصليبي النصراني. فأعطت المسلمين فرصة حقيقية لاستخدام أساليب القتال لمواجهة كلمة رومي بيحاربه، لوضع النصرانية كديانة سماوية أمام الإسلام والقرآن وهو المهيمن كديانة سماوية تالية محت السابق، فكان لها سبحان ربي عظيم لها آثار كبيرة جدا جدا في غزوة مؤتة من الغزوات العظيمة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم كثيرة يعني إعلانه لهذا الحرب جهز جيشا قوامه 3000 مقاتل وأمر عليهم خيرة الأمراء. وكانت لها خصائص مختلفة، إن النبي صلى الله عليه وسلم وضع خطتها قبل أن يسيروا إليها قوادها. فتجد النبي صلى الله عليه وسلم يؤمر زيد بن حارثة ويقول: فإن قتل زيد فجعفر، وإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة. وعقد لواء أبيض حمله زيد بن حارثة وأوصاهم أن يأتوا مقتل الحارث بن عمير فيدعوهم إلى الإسلام أولا، فإن أبوا فالقتال. فذكرت الأحاديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: اغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، لا تغدروا لا تغلوا، لا تقتلوا وليدا ولا امرأة ولا كبيرا فانيا ولا منعزلا بصومعته، ولا تقطعوا نخلا ولا شجرة ولا تهدموا بناء. شيع النبي صلى الله عليه وسلم الجيش في ثنية الوداع. ثنية الوداع دي دايما اسمها حتى ثنية الوداع علشان هي في اخر حدود المدينة، لما يجوا يودعوا حد كده بيقوم ايه ماشيين معاه الحتة دي لغاية اما ننفصل من هنا، احنا نرجع البلد وانتوا تطلعوا طلعة الايه، تطلع طلعة السفر. لذلك دعاء السفر بيكون فيها، والوداع بيكون ايه، بيكون فيها. واللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ودعهم اوصاهم، النبي صلى الله عليه وسلم لما ودعهم ايه، أوصاهم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يعني الحديث من بدايته قول النبي صلى الله عليه وسلم لأولئك: أوصيكم بتقوى الله وبمن معكم من المسلمين خيرا. وإحنا قبل ما نخش فيها كده، الإنسان اللي هيسافر مظنة سبحان الله مظنة الموت بيحتاج وصية. ربنا يا رب يأمن المسافرين ويرد الغائبين سالمين. يعني سبحان الله، احبب ما شئت فانك مفارق سفر. احنا بنقول في اسالك في سفرنا هذا البر والتقوى من عملي ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. بتقولي جواها نعوذ بك من كآبه المنظر وسوء المنقلب، لان نسال الله العفو والعافيه طريق وسريع، ونسال الله العفو والعافيه وحوادث. بتسالي الله عز وجل الوصول الحميد او حتى سبحان الله حسن الخاتمه فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو بيودعهم وصاهم، فناخذ منها الوصيه عند السفر، الوصيه عند الوداع. وفي كان في كده اداب السفر كتاب جدا، ربنا يبارك كتاب طيب كده، كان ذكر في احكام السفر وذكر حته الوداع دي. واحد يقول لك انا ما بحبش الوداع، لا سبحان الله، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. اللي بيهمنا ان احنا خلي بالكم منه وربنا يحفظكم فيه. نستودع الله دينكم وامانتكم وخواتيم اعمالكم، زودكم الله البر والتقوى ومن العمل ما يرضى. سبحان الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم ودع هؤلاء الصحابه، وكان كل مره عليه الصلاه والسلام بيخرج ثنيه الوداع ويستودع، لكن دي جت هنا لان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم انه سيودعهم الوداع الاخير. فكانت مشقة غصة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول إن الراية ياخدها زيد بن حارثة فإن قتل فجعفر، يبقى النبي بيقول له إن أنت مقتول يا زيد، فإن قتل جعفر فعبد الله، يبقى بيتقال له إن أنت ستقتل يا جعفر. فكل واحد خارج النبي صلى الله عليه وسلم عارف إن هم هيقتلوا، وهم عارفين إن هم تصديقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان هما سيقتلوا. ولذلك غريبه قوي، والنبي صلى الله عليه وسلم لسه فرحان بعوده جعفر من مهاجر الحبشه. فاكرين اللقاء اللي فات؟ بس قال انا افرح بايه ولا بايه، بخيبر ولا بمجيء جعفر؟ وتعجل جعفر مجيئه، ما جاش على المكة ولا حتى على المدينة، جاء على النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر على طول. من محبته للنبي صلى الله عليه وسلم ما استناش لما يرجع المدينة. الحب الكبير ده، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لسه ما شبعش منه، ومع ذلك قدمه للشهادة. لسه النبي صلى الله عليه وسلم هيفرح بيه، وبعد شوية سيبكيه، لأن هكذا الدنيا كبت. قطر بيوصل بعضنا بعض، سبحان الله. وهو الذي أضحك وأبكى، لأن الدنيا أحبب من شئت فإنك مفارقه، لأن الدنيا ليست دار اجتماع. فإن اجتمعنا في هذا العام وبعد نص سنة بس هنفترق، ما بنلحقش. لا يعني افرحي هونا ما وازعلي هونا ما برضه، لأن اللقيا، اللهم إنا نسألكم واسع فضلك، اللقيا هناك مع الأحبة في الجنة في دار الخلود. أما سبحان الله تلاقي الناس كده اللي باكي يبكي نفسه، فريقنا مشتاقين له، اقترب أن نجتمع معه، سنة من سنتين من، لا والله، دقيقة من دقيقتين، يوم من يومين. فغريب أن يقدم النبي صلى الله عليه وسلم سريعا جعفر وهو يعلم أنه سيستشهد. وهذه المحبة الكبيرة لجعفر ابن أبي طالب، خلاص لسه مفارق النبي صلى الله عليه وسلم، وبكى حمزة، ودلوقتي كمان جعفر. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فاحتاج رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقف لهذا الجيش الذي سيخاطر هذه المخاطر موصي. يبقى أنا بوصي عامة، ولما يبقى فيه كده مظنة الموت، مظنة الفراق، بيبقى وصية دايما. أتقل تحتها خطين، تلاقي واحدة كده ربنا يشفي كل مريض، يعني بتوصيها يا بنتي اتقي الله وانت رايحة كل يوم واعملي واعملي لكن ما تبقى ربنا يعيننا بتعمل عملية، سفرة سفرية هتقعد فيها سنتين يعلم هترجع ولا لأ، يبقى الوصية أوجب، الوصية أولى. النبي صلى الله عليه وسلم وصاهم فقال: أوصيكم بتقوى الله، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وصية الله لنبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، وصية النبي صلى الله عليه وسلم للصحب الكرام ومن خلفهم، وصية أبو بكر، وصية عمر عندما تولى خلافة المسلمين: أوصيكم ونفسي بتقوى الله والسمع والطاعة. اللهم إنا نسألك تقواك، والتقوى وصية دائمة غير منقطعة لا تنفك عن الإنسان. اتق الله حيثما كنت، في الحضر وفي السفر وغيره. أوصيكم بتقوى الله وبمن معكم من المسلمين خيرا. عارفة كده لما تلاقي واحدة تقولي خلي قلبكم على قلب بعض ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فوصى النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين ببعضهم البعض، وقال: توكلوا على الله، اغزوا باسم الله من كفر بالله. ثم وصى النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع أولئك. هذه الوصية بنحطها دايما كده تحت أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع غير ذوي الملة. أصل النبي صلى الله عليه وسلم كان له أخلاق حسنة كانت تظهر في أهل بيته، في ولده وأقاربه، وتتخطاهم وتعداهم لعموم المسلمين، ثم تتخطى وتتعدى إلى غير المسلمين. كان عندنا درس الحمد لله من قريب عن الأخلاق، فكان تقسيمتها كده: النبي صلى الله عليه وسلم وزوجاته وأهل بيته، النبي صلى الله عليه وسلم مع المسلمين، النبي صلى الله عليه وسلم مع غير المسلمين. فقال صلى الله عليه وسلم آمرا إياهم: لا تغدروا. وإحنا قلنا: ولا تخون من خانك، وقلنا في كتاب الله عز وجل: وإن يريد خيانتك فإن الله خائنهم. لا، فقد خانوا الله من قبل، لأن الخيانة محالة عن الله على عن الله عز وجل ورسوله. لا تغدروا ولا تقتلوا وليدا. النبي صلى الله عليه وسلم أرسله الله رحمة، هل بالمؤمنين فقط؟ لا، بالمؤمنين كما قال تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، رحمة خاصة من الله قذفها في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو المؤمنين، لكن هناك رحمة عامة. كان صلى الله عليه وسلم الرحمة المهداة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فكان النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للثقلين عامة، للمؤمن والكافر، للبر والفاجر. فقال: ولا تقتلوا وليدا ولا امرأة ولا كبيرا ثانية ولا منعزلا بصومعته، كل اللي ملوش حول ولا قوة ولا مشارك لا تبدأوه بالقتال، لا عين لا وليد ولا امرأة ولا كبير، لا حول لهم ولا قوة، لا يستطيعون ضربا في الأرض. المنعزل انعزل بالقصة تماما، ملوش دعوة بالموضوع، ولا منعزلا بصومعته. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتشمل رحمته ليست البشر فقط، بل عدم الإفساد في الأرض عامة. فقال: ولا تقربوا نخلا ولا تقطعوا شجرة ولا تهدموا بناء، وإذا لقيتم عدوكم من المشركين، خلاص بقى اقتلوهم، خلصنا كده هو دول ولا وليد ولا غيره. قال: فادعوهم إلى إحدى ثلاث: اللهم رد عن نبيك غدرات وفجرات أولئك الصليبيين وغيرهم، اللهم عذرا لرسولك صلى الله عليه وسلم الرحمة المهداة الذين لا يعلمون قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون من سفهائهم، ما الله به عليم. وما كان لي أن سبحان الله أن أنشر الباطل، بل علينا أن نميت باطلهم وشبهاتهم بالسكوت عنها، بالتغافل عنها، لكن عذرا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك إذا أردت أن يعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسك، ما يبقاش أنك تنشري تقال إيه ولا الكلام إيه ولا تقولي كده، لا لا لا، أنت رد فعلك إيه؟ لازم يبقى رد فعل. إلا تنصروه فقد نصره الله، كيف أنصر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ متابعة سنته، محبته صلى الله عليه وسلم، وتوقيره ومتابعة سنته صلى الله عليه وسلم، والدعوة بها، الدعوة بها وتطبيقها، وكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وغرس محبته في النشأ الصغار، لأنهم هم من يقودوا هذه الحملة بعدنا، فيعلمون حقد عدونا على نبينا صلى الله عليه وسلم، فتولد لديهم لوح الثأر التي تجعلهم ينتصرون لنبيهم صلى الله عليه وسلم. مش بس اتقال ايه يعني ايه عاملين عليه غلط وخلاص، انا عايز حاجة عملية، حاجة بفضل الله عز وجل تستفيدي انت بها، تقربك من النبي صلى الله عليه وسلم، تزيد من حسناتك، تعلم الناس من هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن خلقه. قال النبي صلى الله عليه وسلم موصيا: فإذا لقيتم عدوا من عدوكم من المشركين فادعوهم إلى إحدى ثلاث، فإما الإسلام وإما الجزية وإما الحرب. ودع النبي صلى الله عليه وسلم الجيش لما جهزه وأتم استعداده صلى الله عليه وسلم، ورفع المسلمون أكف الضراعة أن ينصر الله عز وجل إخوانهم المجاهدين، فكان من دعائهم: اللهم ادفع عنكم وردكم صالحين غانمين. ولكن لما ودع الناس عبد الله بن رواحة وسلموا عليه بكى، بكى بكاء شديدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له انت هتموت في المعركة دي، فالوداع ده كان مختلف، كان حار، فانهمرت الدموع من عينه ساخنة غزيرة، فتعجب الناس، قالوا: ما يبكيك يا ابن رواحة؟ فقال: والله ما بي حب الدنيا ولا صبابة، ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ من كتاب الله تعالى فيذكر النار فيقول: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. فلست أدري كيف بي بالصدر بعد الورود، مش عارف إلا يحصل لي لما أحيا هذه الآية وهو الصادق المصدوق. لما يحدث الورود، ولذلك الصحابة الكرام كانوا يعيشون آيات القرآن الكريم عيشا حقيقيا، الاختلاف اللي بيننا وبينهم، الاختلاف ان ليه ردود فعلنا عن الآيات، ودي هنقولها بعد كده سبحان الله، نكمل في سورة الإسراء آخر لقاء، وإن شاء الله بعدها نبتدي سورة النحل، ربنا يبلغنا يا رب العالمين طاعته سبحان الله. ليه يعني عمر بن الخطاب يعودوا شهر في آية؟ لأنه تبسلها. إحنا بنعدي ونسمع سورة مريم، جميلة بحبها، يعني الوتيرة القرآنية، مش عايز أقول الموسيقى القرآنية، يعني الريتم القرآني جميل فيها قوي، نهايتها طيبة، فواصل الآيات. وبعدين فين المعاني اللي جوه؟ فين الآية اللي مش عارفة أعدي الآية لاني امتثلتها كأنها مثيلة أمامي؟ علشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ده بعده ده بعده ده، يعني بعده ده يبقى ده ميت، ده شهيد نحسبه كذلك. فأول شيء أمام عينه كيف ألقى ربي تبارك وتعالى بعدما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم علينا هذه الآية. خرج الجيش المسلم وشيعه النبي صلى الله عليه وسلم، فسار الجيش حتى نزل معان عند الأردن كده في الجنوب، فبلغهم أن هرقل نازل بمآب في 100,000 من الروم، وانضم إليهم في نصرتهم 100,000 من العرب. ياه، الفرق كبير جدا جدا. ظل الصحابة الكرام يتشاورون ليلتين، هل يكتبون ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويطلبون منه المدد، أم يقدمون على الحرب؟ علشان تعرفي إن الذي حل بعبد الله بن رواحة خشية من الله عز وجل وليست خوف المواجهة، الحتة دي اللي شجعهم مين؟ عبد الله بن رواحة، فيمتنع أن يكون خائف من الإقدام على الجهاد وهو الذي شجعهم على الجهاد. لذلك شجعهم ابن رواحة بأن قال إن الذي تكرهون وهي الشهادة إنما هي الذي خرجتم تطلبون، أنتم خايفين تموتوا، طب ما أنتم خارجين عشان تموتوا. إن الذي تكرهون التي خرجتم تطلبون، ونحن ما نقاتل بعد ولا قوة ولا كثرة، وإحنا طول عمرنا كنا ننصر إلا بتوفيق الله عز وجل، لا عدد يكافئ ولا قوة تضاهي ولا كثرة تسامي، وإنما نتقابل بهذا الدين الذي أكرمنا الله به، وما هي إلا إحدى الحسنيين، إما الظفر وإما الشهادة. فقالوا والله صدقت يا ابن أبي رواحة، فتقدموا ونزلوا مؤتة وتهيأوا للقتال. دور الكلمة الوعظية في حياة المسلم ليس فقط المجاهد، ما احنا هنا سبحان الله عدنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. قالوا وما الجهاد الأكبر يا رسول الله؟ قال جهاد النفس. كلمة عبد الله بن رواحة دفعت الجيش بكامله باستبسال أمام يعني قوة عاتية، 200,000 قدام 3,000، يا ده اللي جه العدد العالي اللي نزل عليه تخفيف في الأنفال، مش ده كده خالص سبحان الله. إزاي يستطيع أن يأتوا بهذه القوة الروح المعنوية اللي تدخلهم يقاتلوا ويواجهوا هذا العدد الكبير؟ كلمة تؤثر، الكلمة الإيجابية مؤثرة جدا، والكلمة السلبية مؤثرة جدا. الكلمة الغلط بتهد جبال، بتهد عزائم، والكلمة الطيبة تسير عزائم. يا ليتك تتعلمي من كلمة عبد الله بن رواحة أن تحرضي الناس بكلماتك على الحق، أن تنفعي وترفعي روحهم المعنوية ودينهم. نحو الإقدام. واحدة عايزة تاخد قرار في النقاب، مش عارفة هشتغل بيه ازاي، وهتخطب ويخش ويخرج العريس، او وزوجي هيقول لي ايه، وامي هتهجم عليا، وبعدين دلوقتي ده الناس بتقلع هل بسنة، وكلام كتير جدا. كلمتين منك تثبتيها بفضل الله عز وجل في دنيا الغربة، كلمة واحدة بس، ملاحم ومعارك وفتن، كلمات كانت أساس في تثبيتها فتنة الإمام أحمد. تخيلي كده، حتى الكلمة النصيحة دي ظلت المؤمن بينشدها، ما بالك إذا كان النصح أمين ومفوه ومخلص. خش عليه واحد خمرج يقول له يا إمام إن نجلد في الباطل أفلا تجلد في الحق؟ إحنا بنصبر، بنتجلد على الباطل كده ونصبر، يجي يعاني من قوة الجلد يقول له ما تخافش، بس هي جلدتين وبعد كده جتك هتنح، مش هتلاقي حد، مش هتفوق، مش هتلاقي نفسك. فينتفع بنصيحة الفاجر. أفلا ننصح أحبابنا؟ ليه فلان كده؟ لا لا، ما ماليش دعوة، أحسن تقولي كلمة تأذيني، هتأذيك في إيه يعني؟ من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. كلمات يا جماعة، والله لسه كلمة أنا بقولها، لأن الكلمة دلوقتي أحكي لك بالله، واحدة بتقول لواحدة 72 سنة، كلمة واحدة بس جاي لها ببنطلون وتقول لها لا لا لا شباب شباب القلب، هي دي اللي ربنا قدرك عليه؟ بدل ما تقولي لها أعذر الله لامرئ أخر أجله حتى بلغ الستين، بدل ما تلمي نفسك أنت كمان وتعملي لقبرك. التانية كلمة دخلت بقى، ربنا يعافينا، القلب المتعلق بالدنيا اللي عنده مرض التفاضي، شيل شيل شيل شيل بقى، ما انا اللي مكركبه نفسي، اما عيش حياتي. والله انا استرجعت، انا عارفه ان يومين كده وهتبص تلاقي كل العبايات قلبت بناطيل واسعه وتيشيرت واسع، وايه يعني عشان تصغر. انت سايبه عينيكي كده معمفه، حط حته كحل تفوقها. ده والله بقول لكم، ده مشهد، انا مش عايزه اقول الشخصيات، يا بس يا عارفة عجوز شمطاء وصل الموت جاءت لها الشيب، قالت لها ايه ده ايه ده ايه ده، يلا بقى يلا ايه تسوده. وطبعا في نهي للسواد في التدليس، ما تعملي لون تاني تغييري هذا بالشيب، لكن سيبي كده تغيير من باب السنة، لكن مش بالاسود اللي يضحك عليك نفسك وضحك عليك الخلق، اللي يرجعك وانت سن 70 لسن 20. ازاي يعني يا جماعة؟ سبحان الله، ضحكت عليها. طب ولما يفجأها الموت؟ لان اصحب اقوام يخوفونني حتى ادرك الامن خير من ان اصحب اقوام يؤمنونني حتى ادرك الخوف. سيدنا عبد الله بن رواحة وهم قاعدين يترددوا ليتين كلمة بس، انتوا عايزين ايه؟ انتوا مش خارجين عشان الشهادة؟ طيب انتوا خايفين من اللي انتوا عايزينه؟ طب ربنا يناولها لنا خلاص، مع ان العدد كبير عظيم، وان كان لي يمكن سبحان الله دور فقه المعركة الذي سينهجه خالد ابن الوليد بان ينحاز بالجيش هو الصواب اللي النبي صلى الله عليه وسلم دعمه في مثل هذا الحالة، الا ان الشجاعة التي ذكر بها عبد الله بن رواحة محمودة له، رفعت من هذه الروح المعنوية. لكن العدد الذي خفف الله عز وجل كل ده الأصل، والتخفيف العدد ما بين الفريقين فوق الطاقة. ربنا تبارك وتعالى يقول يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، صح يا عبد الله بن رواحة يحرض وكل قائد يحرض، لكن في مدى معين من التحريض الذي الحمد لله بأمين، بهذا التحريض تأتي قوة وروح معنوية، العدد يعني يتضاعف، زي ما رب العزة تبارك وتعالى إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، 20 صاب 200 رب العزة لثبتهم، وإن يكن 100 منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. كفرهم يخلي العدد دوت يختلف، ينصر 20 مقابل 200، ومع ذلك طبيعة الحياة وضعف الإيمان في قلوبه واستقرارها جعل الآيات تخفف الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعف، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، ضعف بس، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله، والله مع الصابرين. معية الله هي التي تجعلهم تغلب، ولكن ما ينفعش أبدا هذا العدد الكبير، 200 ألف قدام 3000. اجتهد الصحابة والمجتهد يصيب أو يخطئ، والحمد لله الذي لم يحرم المخطئ كذلك من الأجر، أجر الاجتهاد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، كما يقول الكتاب: ودارت معركة عنيفة ورهيبة وعجيبة في تاريخ البشر، يواجهون جيشا عرمرما 200 ألف، كبير جدا جدا، يهدمون بالسلاح، ولكن هذا العدد لا يدرك به النجاح. أخذ الراية زيد بن حارثة كما أمره النبي صلى الله عليه وسلم، فقاتل وقاتل ثم قاتل وقاتل، شوف التعبير، حتى شاط في رماح القوم، ما جرى أثر، وخر شهيدا في سبيل ربه. ثم أخذ الراية جعفر بن أبي طالب، فقاتل وقاتل حتى إذا أرهقه القتال اقتحم عن فرسه الشقراء وعقرها. وكما ذكر زاد المعاد في فصل غزوة مؤتة، ويريد حمد بامين شوف الدروس المستفادة من زاد المعاد في غزوة مؤتة في هدي خير العباد لابن القيم الجوزية، وهو يذكر أن جعفر هو أول من عقر فرسه. ليه؟ قطع على نفسه الهرب، هو مش بيقطع بس كده، لا هو يعني أنا مقتول منها، الله يعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أنه ستؤخذ الراية منه، ولكن هو حب يقتل بقى مقبل غير مدبر، ويحصر نفسه فيما كتبه ربه تبارك وتعالى عليه، فعقرها ثم قاتل حتى قطعت يمينه، فأخذ الراية بشماله فقاتل، فلم يزل رافعا لها بشماله حتى قطعت شماله، فاحتضنها بعضديه حتى أبقاها خفاقة في جو السماء إلى أن قتل. ياه، استبسال لآخر دقيقة، ورفعت هذه المعركة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بين يدي الصحابة، فكان يقول: قتل زيد بن حارثة، فأخذ الراية جعفر، قتل جعفر، وبكى صلى الله عليه وسلم ودعا لمن يحب، ثم قال: ويحمل جعفر إلى النجائب، على النجائب إلى الجنة. ياه، يعني الشهيد ده يتقتل دلوقتي على الجنة مباشرة. تقول الكتب أن جعفر بن أبي طالب قتل بعد أن أصابته 90 طعنة ورمية، كل ذلك فيما أقبل من جسده، يعني ياه، 2 3 4 10، طب تدور، لا 20 30 40، مش قادر، طب فر أنت معذور، كله مقبل غير مدبر، 94، كيف كان الألم؟ كالقرصة كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صدق هذا الشهيد، والأخرى والتي تليها والتي تليها. ولذلك عوضه الله النبي صلى الله عليه وسلم، بل والقرآن الكريم يجعل هذه القاعدة باقية: الجزاء من جنس العمل. يا كتاب كبير كده من مرجعين لأبو بكر الجزائري، لا لا لا، للشيخ سيد عفاني، زي صح، لأن هو سبحان الله المجلدين كنت ربنا يتقبل، عشان اليوم بتاع اللي هو 7 لهم الله بظله، برضه هو اللي عامل الكتاب ده والكتاب ده، الاثنين للدكتور سيد عفاني، جامع النصوص والآيات التي ذكرت قاعدة الجزاء من جنس العمل، كيف يجازي الله عز وجل عبده من جنس ما يعمل، وهي من العدالة الربانية، ويضاف إليها الكرم الرباني. سبحان الله. فالمجازي هو الله، لا يضيع عمل عامل. ولذلك البخاري في صحيحه في حديث جابر عن عبد الله بن نيس قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر الله العباد فيناديهم بصوته، بصوت لا إله إلا الله، بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، من قرب، فيقول: أنا الملك، أنا الديان، أي أنا المحاسب. البر لا يبلى، والاسم لا ينسى، والديان لا يموت. اعمل ما شئت كما تدين تدان. دين، تعمل عمل صالح، تزرع تحصد. ولذلك تجد النصوص القرآنية مشي على هذه القاعدة، الآيات: وجزاء سيئة سيئة مثلها. الله يستهزئ بهم عندما قالوا إنما نحن مستهزئون، ويخادعون الله وهو خادعهم، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. ذكر جملة من الآيات سبحان الله ليدل بها على هذه القاعدة، أن الجزاء من جنس العمل بآيات القرآن. يقول تعالى: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فهم أنفسهم، ويقول: فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا. هذا على النحو السيء. طب وعلى النحو الحلو؟ ياه، القرآن والسنة مليانة إن اللي عمل صالح أيضا سيجد. رب العزة تبارك وتعالى إذا حفظ العبد أمر ربه تبارك وتعالى حفظه الله، احفظ الله يحفظ، الجزاء من جنس العمل. سبحان الله. هنا بقى على مثل هذا النحو بذل جعفر بن أبي طالب لرفع الراية المسلمة يده اليمنى، وبذل يده اليسرى، واستبسل ليرفعها خفاقة بعضديه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذه القاعدة: الجزاء من جنس العمل، إن الله أبدله بيديه جناحين يطير بهما في الجنة، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. الجزاء من جنس العمل. اسمه عندنا جعفر الطيار، يطير ليه؟ بذل، بذلت لديني ليه؟ عشان رب العزة تبارك وتعالى يعوضك عنه، بل خيرا منه، جناحين يطير بهما في الجنة. رب العزة تبارك وتعالى لما حدثنا عن سليمان وعما بذل سليمان وكيف جزاه الله عز وجل، من هنا بقى مش من جنس العمل كمان، زيادة وفضلا، فهو يجازي عدلا من جنس العمل إذا كان سيء بسيء، وأعلى من العمل إذا كان حسن، مش بحسن بقى، بأحسن منه. وهل جزاء الإحسان، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فلما عرض على على سليمان الصافنات الجيات، الخيل العظيمة، وعطلته بس عن الذكر، إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد، فقال: إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، ردوها علي، فتفق مسحا بالسوق والأعناق، ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب، قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء رخاء حيث أصاب، والشياطين كل بناء وغواص، وآخرين مقرنين في الأصفاد. هذا عطاؤنا، هذا عطاؤنا فامنن فامنن أو أمسك بغير حساب. بقى الصفينات الجيادي عطلوه تذبح عشان بس حبيتها شوية، فطفق مسحا بالسوق والأعناق. طب كيف يجاهد لو ذبحها؟ طب ما ثروته وما يحمل رسائله ويضبط ملكه؟ فإذا بالله عز وجل يعوضه لما ترك من جنس الجزاء. فسخرنا له الريح فصار لا يحمل، ولا متطلبات لا تحمل على خيل، بل تحملها الريح. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. بس حاجة بحاجة، لا حاجة بحاجات. والشياطين، عارفة لما تلاقي حاجة بتطير، سبحان الله، لما جاب له بس كده بين طرفة عين والتفاتتها، تمنى عرش بلقيس فكان له. والشياطين كل بناء وغواص، قال تعالى هذا عطاؤنا. فابذلي لله، وإذا بربك تبارك وتعالى يجازيك من جنس العمل، بل ويزيد، لأنه لا يعامل فقط بالعدل، بل أن الله عز وجل كريم يعامل بالفضل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أخذ الراية ورفعها حتى إذا ما سقطت جاءت نوبة عبد الله بن رواحة، فأخذ الراية وتقدم واقتحم عن طرفه، فلم يزل يقاتل حتى قتل، كما تنبأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمره. وحتى لا تسقط أخذها ثابت بن أرقم، وقال للمسلمين اصطلحوا على رجل، فقالوا أنت؟ قال لا، لست لها، أخذها بس عشان أرفعها فلا تسقط. فاصطلحوا على خالد بن الوليد، وبذلك حقت مقولة النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام أنها تنقل إلى سيف من سيوف الله. وتقدم خالد فقاتل قتالا منقطع النظير، وهذا ما أكرم الله عز وجل به خالد، وأكرم الله عز وجل به الإسلام. خالد أبلها كان لسه داخل في الإسلام، فأراد الله عز وجل أن يجعل له مكانة بين المسلمين في الإسلام، ليغير بها الرصيد السابق من وقفاته مع الكفر. فمن الله عز وجل على خالد بهذه المعركة وهذا الاجتهاد الصواب الذي سطر له، فارتفعت قيمته في الإسلام كما كانت مرفوعة في الكفر. بس أريد بها خالد؟ لا، بل أن الله عز وجل حقن به دماء المسلمين، إذ أنه انحاز بهم، فقدت القيادة إليه، وسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم سيفا من سيوف الله. فبانتهاء النهار رجع الفريقين، وأحدث خالد خطة عسكرية تجعل المسلمين ليسوا فرارا، ليسوا هربوا، ولكن يدب بها الرعب في قلوب الروم. فقلب كيان الجيش، المقدمة في المؤخرة، الميسرة في الميمنة، الميمنة في الميسرة، فظن العدو ان جالهم مدد، ده كان واقف هنا، ده واحد غيره، ايه ده، ده جالهم حد، ده جم حد جديد، فدخل الرعب في قلوبهم. بعد مناوشات خفيفة بدأوا يعلموا بوجود المدد، فيتراجعوا ويتراجع ويتأخر خالد بالمسلمين. كلما تأخر لم يتقدموا، لأن الخدعة ملأت قلوبهم رعب من المسلمين، والمدد الذي يصل له من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانحاز المسلمون إلى مؤتة ومكثوا فيها أياما مناوشات حتى انقطع القتال، وظن الروم بانقطاعه أن الإمدادات صارت تتوالى على المسلمين، وقذف الله عز وجل في قلوبهم أن هناك مكائد تتطور وهم ليسوا أهلا للخوض في معركة بصحراء لا يعلمها إلا العرب. فظنوا أنه إيه، لا ده هم بقى إيه، جالهم مدد وقاعدين يعملوا كمين وكمين وكمين جوه الصحراء، فعايزين يسحبونا جوه الصحراء اللي احنا مش فاهمين فيها، أصفر فابيض سماء وأرض، علشان يقتلون هناك. فلم يشترئوا على التقدم، وتراجع خالد بن الوليد بالجيش. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. الغزوة تعلن قيمة الشهداء، ونحن بفضل الله عز وجل نعلمها، لكن ما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقدم أصحابه وخيرة من يحب إلا وأنه صلى الله عليه وسلم يقدمهم للأجر. ولذلك حدثي نفسك بالشهادة، لا أعرف كيف تكون، ولكن الجهاد يذهب الهم والحزن، الجهاد أيسر ميت يجدها الميت، لأن ألم القتل كمس القرفة. من أرادت الأمن والأمان في القبر فلتسأل ليش شهادة بصدق وتحدث نفسها أن تموت على هذه العروة. فالشهيد لا يفتن في قبره ولا يعذب، الشهيد تظنه الملائكة فيكفيه ببارقة السيوف فتنة، الشهيد يزوج من الحور العين، الشهيد لا، إذا جمع الله عز وجل له غبار المعركة فلا يجتمع غبار المعركة ودخان جهنم. وإذا أردت أن تصدقي نفسك بفضل الله عز وجل طربا للشهادة، افتحي كده وتمني على الله وحدثي نفسك ألا نموت على عروة من النفاق بالشهادة وبمعناها الحقيقي. فهناك من استشهد من النساء بمعنى ما يلحق بالشهادة، وإن كان الرجال هم أكثر في الشهادة الحقيقية في ميدان القتال. هذه كده باب سبحان الله رياض الصالحين في فضل الشهيد. واسألي الله عز وجل الشهادة وربي عليها أبنائك، فنحن لا نعلم متى تكون معركة الحق، متى يكون هناك تكون حقيقي لجيل النصر المنشود الذي نبكي بين يدي صلاتنا وسجودنا ونقول اللهم رد المسجد الأقصى للإسلام والمسلمين، الذي ندعو ونقول اللهم ارفع للإسلام راية وحقق له كل غاية وارنا في أعداء دينك آية. إن لم يكن هذا الجيل هو جيل النصر فلعل الجيل القادم أو الذي يليه، ولكن تكوني أنت بإخلاصك وسؤالك في الشهادة وتربية أبناءنا عليها. من سأل الله الشهادة تصدق بلغه الله منازل الشهداء ولو كان على فراشه، أن يكون أنت سببا في تكون هذا الجيل، الجيل الذي ننشده، أن تكوني سببا في تحرير الأقصى. لماذا نبكي نقول يا ربي سجدة والأقصى عزيز منصور ظافر؟ نعرفش محط الحق إمتى. كانت أم محمد الفاتح تقفه على شاطئ البحر وتقول له يا بني النبي صلى الله عليه وسلم وعد بفتح القسطنطينية، وإنما سميتك محمد لتكون أنت محمد الفاتح، لتكون أنت لها فاتح. ربته على كده طلع يعرف أن مهمته في الحياة أنه يفتح القسطنطينية، وفتح الله عز وجل على يديه القسطنطينية. ما المانع إذا حب النبي صلى الله عليه وسلم من يحب من قرابته وقدمهم للشهادة وربوا على ذلك وحبب إليهم ذلك مخلصين فنالوها؟ إن كان هذا الحلم أننا نستطيعه الآن، إلا أننا نستطيع أن نشرب هذه الرغبة ومرزقنا أبناءنا. وإن كانوا هم أهلا لهذا النصر، كتب الله عز وجل لهم الشهادة ونالوا ما نريد منهم، وإن لم يكونوا هم نقلت لهم هذه التربية للجيل الذي يليه حتى تتناقل رغبة المسلمين الصادقة في تحصيل مقام الشهيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. تميز بفضل الله عز وجل معركة مؤتة بهؤلاء الشهداء وتقديم النبي صلى الله عليه وسلم أمر شهادتهم قبل أن تحدث لهم. النبي صلى الله عليه وسلم بعدما جاءوا وعلم أنه أصيب جعفر، دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أسماء بنت عميس فقالت: أتيتني بنبأ جعفر؟ فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تأتي بأبنائها، وأبلغها النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: أبلغك عن جعفر وأصحابه شيء؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم. فشم أبناءه وقبلهم وزرفت عيني النبي صلى الله عليه وسلم، قال: نعم أصيب هذا اليوم. فجعلت تصيح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغفلوا عن آل جعفر أن تصنعوا لهم طعاما، فإنهم قد شغلوا بأمر صاحبهم. المرأة تبكي على زوجها، نعم ده الإنسان الهين لا يبكي على قطة عشيرها، فكيف بحق الزوج؟ فبكت ولم ينهاها النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا البكاء، وإنما كان ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النوح واللطم وشق الجيوب وغيرها. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم أتى بأبنائه وقبلهم لما يحتاج اليتيم إن استيعاب عاطفي، وأنا بقولها كثير جدا، قد يكون اليتيم فقير وقد يكون غني، فإذا كان الفقير فكان اليتيم فقير أستبع أو يعني أستوعبه ماديا ومعنويا، وقد لا يكون هذا اليتيم في حاجة إلى الدعم المادي ولكنه في حاجة شديدة إلى الدعم المعنوي. ولذلك بتروحي كده مؤسسة اليتامى، تخش الكانتين تلاقي اللي انت جايبه لهم قدام اللي في الكانتين ولا حاجة، تنزلي كده تجيبي سبحان الله شربات وتروحي المؤسسة تبص تلاقي ما شاء الله أصحاب الخيرات نازلين مصنع الأحذية، ربنا يبارك لهم النفر، يعني زورت مؤسسة كده بالحاجات البسيطة، بصيت لقيت مصنع الأحذية منزل ما شاء الله كل المقاسات العيال لابسين اللي عيالك ما يلبسوه وجديد وبيبرق في كل حاجة سبحان الله. أمال العيال دي محتاجة إيه؟ استيعاب معنوي، رعاية مش مادية، رعاية تربوية. النبي صلى الله عليه وسلم جابهم مشمهم ذي قمة العطف وقبلهم وزرفت عينه هو يحتويهم. روح للمؤسسة دي سبحان الله لقيت البنات مش عارفة تتطهر من الدورة، بلغت مفيش أم، الأم البديل ما بتناقشهاش في الحاجات الحرجة دي، لا عارفة تتطهر ازاي ولا بلغها ايه. تقولهم ان شاء الله هبقى اجيب الاخوات ونيجي نزوركم، بس المرة دي مش هنجيب بقى فلوس، ده احنا نروح للأسر اللي فيها اب وام ومش عارف نصرف نديهم، لكن جيلكم انتوا بالعلم زي الطهارة نقرأهم القرآن نوجههم. رحت مؤسسة اخرى لحقت ايلا بالله لقيت العيال يعني ماما دي جاية من 3 أيام وماما دي جاية من أسبوع. كلمة ماما دي أم بديلة دي بتشيلهم وتلعب وتعمل وتطبخ، هذه محتاجة احتواء أم بقى مخلصة، مش هنقول لا بديلة ولا حقيقية، ان يعني كم سبحان الله كم من يتيم يحيا بين أبويه. المهم احتواء النبي صلى الله عليه وسلم لأبناء جعفر. ثالثة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تغفلوا عن آل جعفر أن تصنعوا لهم طعام. ربنا عز وجل أكرمنا وقلنا العبادة بالطعام، عملت درس كده عن سبحان الله الوليمة والعقيقة وإفطار الصائمين وطعام أهل الكفارات والنذور، والحمد لله كان درس ربنا ينفع بينا بعمين، عن إنك العبادة بالطعام، لأن في ناس مش أكتر بالله ربنا علمنا إياهم يعني في العلوم الشرعية تقولك طب ماشي أنا عندها قوة عملية أكتر من القوة العلمية، عايزة تخدم والله بس تعملها حلة محشو على وشها بطة، حلو جدا، ما هو الغرف لأهل القيام والغرف لأهل الإطعام برضه سبحان الله. فكيف أتقرب إلى الله عز وجل بما استطعت من قدراتي؟ لي ميت حتى لو جعانين أو حتى لو نفسيتهم راضيين بيكسفوا يقوموا يعملوا أكل، يعني الناس اللي عادتهم تقول ما في إيه ولا في إيه ده كانوا يا ستي، نزل بهم ما يشغلهم عن الطعام مش قادرين يعملوا، أو حتى لو عندهم القدرة يمنعهم الحياة. النبي صلى الله عليه وسلم قال اصنعوا لآل جعفر طعاما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى يوم الدين. كذلك سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه لما انقضت عدة السيدة أسماء بنت عميس خطبها أبا بكر فتزوجها وولدت له محمد ابن أبي بكر. والغريبة أن هي بعد ما سبحان الله بعد ما توفى الصديق تزوجت عليه وولدت له أولاد، لذلك قالوا من أراد الشهادة فعليه بأسماء بنت عميس. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا. جمع الله عز وجل لها خير طرق الصحبة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. زواج السيدة أسماء بنت عميس وأبو بكر الصديق هو متعلقات قوي معركة مؤتة، بس أنا أوردته لأثبت هذا الحق للمرأة، زي ما كنت بقول وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج، المرأة لها برضو إن هي تخلع، هو مش عايز خلاص. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، ما تاخدش منها حاجة، بدلها صدقها وطلق وهات بدلها. الحق ده مش ظلم، عشان تبقى الجواز مش سجن مؤبد الإنسان ما يعرفش يخلع منه، أو لو اقتحمت حياته قصة عاطفية أخرى هيبدل أقلهن ارتباطا بها يسرح دي ويجيب التانية، علشان الجرائم والزنا وربنا عافينا والفواحش لا تنتشر كما انتشرت بالفعل في الدقهلية ربنا عافينا وفي غيرها. طيب الحق ده قلنا المرأة، طب هي مش عارفة تتطلق، مش ما هي برضو من نفسها، لا عادي ممكن تختلع، بس أهم حاجة ما تطلبش طلاق في غير ما بأس. طيب زي ما الرجل له ان هو يتجوز يقوله ما انتوا عارفين بقى الراجل يا ربنا يعينه مراته ماتت ما يعرفش يقوم بنفسه، وهي الرجل ما يعرفش يقوم بنفسه والمرأة تعرف تقوم بنفسها، هو يصبر فيتحمل. طب هو ماشي أصلا هيطبخ لنفسه ما يجيب دليفري حبيبتي بفلوس، اصل هيقف يغسل طبقين، طب ما ماشي ما الحمد لله يخرج بره ويجيب الشغاله براحته، لا ما تجيبلوش اعذار وبراحته. الشرع قال له تزوج وهي موجوده وهي مش موجوده، بس نفس الشرع اللي اعطى الحريه دي للمراه برضو عندنا من الشرع حمال اوجه مع جعل التي مات عنها زوجها حره تماما تقعد على ابناء لها وتاخد الاجر، او تجتهد مع زوج آخر وهتاخد أجر التباعد، فهي أدرى بنفسها هي أقرب للأمومة أم أقرب من الزوجية. لكن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، تجد المجتمع يعني يبتلعها كده، وإن كادوا لا يزلقونك هيزلقونها بأبصارهم علشان يدعينا بيك ستجيبه كتب بعد ما جوزها مات ب5 سنين، اكتر من 5 سنين حضرتك يعني. اتمرمطت، كل الناس بقت تخاف منها لا تخطف جوزها، وكل الناس بقت تديها احسان وتجرحها، لا حول الا بالله. اتمرمطت مره محفظه ومره مدرسه طب ما هي مش انتوا بتقولوا له مش قادر هيطبخ، وهي مش قادره تعيش من غير ما حد ينفق عليها وعلى ابنائها ويكرمها وتبقى مستتته في بيتها ومن غير ما براحتها. اذا كان هذا الحق في المجتمع عرفا يجيزه، طبعا الشرع جايز الاثنين، يجيز للرجل فظلم العرف للمراه الا يجيز لها هذا الحق وهي اعلم بنفسها وتطالب بغض البصر وتطالب بتحصين الفرج، ما هناك ما يعينه على ذلك من الزواج. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. درس من دروس مؤتة احترام القيادة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر فلان وفلان وفلان الترتيب النبوي، وبعدها خالد. خالد ده كان لسه ابن الوليد، كان لسه داخل في الإسلام زي ما قلت، في تحته من يرى نفسه أولى منه بالقيادة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأخذها سيف من سيوف الله، لكن اجتمع المسلمين على خالد فأولى من التنازع أن ينزل الأقدم للحديث، الأقدم إسلاما للحديث إسلاما وهو خالد لأهليته للأمر. تبقى حتة ربنا يعلمنا إلي لما بنتعلمها في أنفة. سيدنا خالد بن الوليد ظل على مكانته الحربية فعاد أبو بكر كله، أما جاء عمر بن الخطاب عدله ما اتكلمش، من بعد القيادة صار جندي قائد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد أبي بكر، وجندي في عهد عمر ولا أي حاجة، علشان احترام أهلا لهذه القيادة دون أن تكون هناك احتكاك في القلوب لانتقال القيادة من إلى. كذلك خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. كان خير قائد خالد لما انتقل الإسلام، كذلك الدين جعله خير السيوف، خير قائد وقدمه سيف من سيوف الله. قبل الالتزام انتفعي بما أعطاك الله عز وجل من آلة، في غير الالتزام فاجعليها في الالتزام. أخت ربنا يبارك فيها قلتكم قصتها، كانت في المعهد معانا ماسكة تصوير، فكلنا كنا زي بعض أنسات بناخد لسه مصروف من أباء. سبحان الله بقول لها ليه يعني انت كل مره تصوري؟ لا معلش. قالت لي الله يبارك فيكي، انا ياما صورت اغاني لاصحابي قبل ما التزم، تكتبها وتصورها، بتشتغل مخرجه، دخلت معانا معهد الشرعيه سبحان الله. قالت لي سيبيني من جنس ما كنت اصنع في جاهليتي بالظبط كده اصنع في ديني، لا اوزع بقى ورق علم بعد ما كنت بوزع ورق أغاني. فهي كانت تقود لتعليم الباطل فصارت تقود في تعليم الحق. خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كذلك اللقب اللي النبي صلى الله عليه وسلم ده يجينا في فتح مكة هنقوله، طب إن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه لسيدنا خالد سيف من سيوف الله. على فكرة تربويا ابقي دايما ادي نياشين كتيرة كده وألقاب. انا عندي بنتي الحمد لله رب العالمين ربنا يأمن مخاوفها، خوافة قوي، كل ما اقول لها هاتي حاجة في المطبخ ما تروحش تجيبها، فانا زهقت بقى فروحت مظلمة النور وعملت مسابقة الظلام، اللي يعدي بلطين ما كانوش بيعدوا، ربنا يأمن مخاوفنا، ممكن ما عدوش بلطين ده الدنيا ظلم. الغريبة ان البنت دي غمضت عينها وعدت لغاية ما راحت ناحية المطبخ ورجعت تاني. الحمد لله ربنا يصلح حالها رب كل ذريتنا المسلمين. فسميتها له ملكة الظلام. فقعدت شوية كده استعبط، تقولي ملكة الظلام هنا ملك الموضوع بقى ايه، صدقته باين يعني إيه، صدقت فبقيت يعني خلاص صدقت ان هي ملكة الظلام. فأي حتة ظلمة دخلوا فلانة تجيب شمعة مثلا، دخلوها وهي اصلا خوفت الخوافين. فما بالك لما يبقى الاسم على مسمى. خلي الشعارات مالية البيت، خلي الشعارات مع الاخوات. النبي صلى الله عليه وسلم لما يجي المرة الجاية وان شاء الله بإذن الله نتكلم فيها اطول، لما العباس يقول له يعني اعطي كده حاجة ميزة لأبا سفيان في فتح مكة، هو يحب الفخر، فقول من دخل بيت أبا سفيان فهو آمن. إذا مأوى كل اللي عايز اللي يحصل الأمن يخش بيت أبا سفيان عشان يديله من الفخر قيادة تجعله يختلف في الإسلام كما كان مختلفا في الكفر. النبي صلى الله عليه وسلم أعان خالد بن الوليد على نفسه بأن لقب هذا اللقب في الإسلام، وقد كان أهلا له. فلانة القوامة، فلانة الصوامة، فلانة أستاذة الحفظ. كان عندنا أخت برضو بتقولي والله هم اللي ضحكوا عليا وسموني الاسم ده، كان سعودية، كانت بتقولي شيخ بندر اللقايين. قول لأي حد ضاع منه حاجة حاجة يروحوا لفلانة الجوهرة ده، يقولها دورنا عليها، وتقولي أنا كنت أنا وأنا هبلة كانوا بيقولوا لي شيخ بندر اللقايين، أفضل أدور أدور لما تهد وألاقيها. لقت فيها، مش قلنا لك هتلاقيها، هي بتعمل اللي هما بيعملوه، بتدور لما تتهد. لكن هما سبحان الله لقبوها بكده، وهي عملت نفسها أهل كده. لما كبرت بقى عرفت إن هي يعني إيه ضاع عليها من الحياة لعب كتير قوي عشان سموها بشيخ بندر اللقايين دي. عايزه تطلعي فضل عز وجل من السارق الامانه، خليه هو زي ما الحاجه نفسها كانت بتقول كده وسمعتها في الدرس، هو امين الفصل، هو الحرامي بتاع الفصل اصلا اللي بيسرق العيال، بس يقولون عينك امين الفصل مسؤول عن امانكم. امشي كده ربنا وياكي بين اخواتك في الحلقه، فلانة قاعدة على المتشابهات هتلاقيها قعدت على المتشابهات، خرجت في صورة اعرف المتشابه في الشعراء. ويا ليلى هي كان عندها اصلا مشكله في المتشابهات وبتخش في بعضها. انت ما شاء الله عليك انت في المتشابهات بقيتي استاذه، انت قالت خرجنا من كذا، حتى تكون له اهلا الشعارات بفضل الله عز وجل والمسميات تستخرج الطاقات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. غزوه فضل الله عز وجل غزوه مؤته كانت من عظام الغزوات. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.